بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا أهلا وسهلا بكم في اللقاء الثاني والمحاضرة الثانية كمقرر الإدارة والسياسة التعليمية لطلاب وطالبات المستوى الثامن بكلية الشريعة. وكما وعدناكم بأننا في هذا اللقاء سنتناول عناصر الإدارة المدرسية، وذكرنا بأن الإدارة المدرسية لها عدد من العناصر وهي التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والمتابعة والتقويم، وسنفرد لكل عنصر من العناصر تفصيلا لأهميته. سنبدأ بعنصر التخطيط. طبعا يعد التخطيط من أهم عناصر الإدارة المدرسية، فهو التفكير المنظم اللازم لتنفيذ أي عمل، والذي ينتهي عادة باتخاذ القرارات المتعلقة بما يجب عمله في المستقبل وكيف يعمل وما هي الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذه. يمكن تقسيم التخطيط إلى عدة عناصر. أولا تحديد الأهداف المراد تحقيقها، لابد أن تكون هناك أهداف واضحة ومحددة للمخطط، كذلك وضع السياسات التي تحكم تصرفات العاملين، يجب أن تكون هناك ثقافة سائدة لدى العاملين في هذه المؤسسة وأن تكون معروفة لدى الجميع وتحترم. كذلك وضع الاستراتيجية، لابد أن يكون هناك استراتيجية واضحة للمدرسة. كذلك الخطة يجب أن نحدد لها المستلزمات، هناك الحقيقة عدد من المستلزمات للخطة، هناك مستلزمات مادية تتمثل في قضية ما تحتاجه المدرسة، إذا كان هناك مثلا العمل على معامل أو مختبرات أو مثلا وسائل أو معارض أو يعني تجهيزات معينة، كذلك الإمكانات البشرية، عدد المعلمين، احتياجاتهم، السكرتارية، المستخدمين إلى غير ذلك. كذلك يعني هذا أبرز طبعا فيما يتعلق في موضوع التخطيط أو يعني عناصر التخطيط. هناك الحقيقة إقرار الإجراءات أو الخطوات التفصيلية، هناك الحقيقة إجراءات وخطوات تفصيلية لعملية التخطيط، كذلك يجب أن تكون واضحة وأن تكون مكتوبة. كذلك لابد من تحديد الوقت الزمني، لأن البرنامج الزمني للخطة قد يحتاج إلى عام دراسي مثلا، وقد نحتاج إلى فصل دراسي، قد نحتاج مدة البرنامج لمدة شهر، أو تكون مدة البرنامج مثلا أسبوع، فلابد أن يوضع البرنامج ويرتب ويحدد الفترة بدءا وانتهاءا طبعا. ويقتضي هذا التقسيم إلى رسم برنامج زمني مع وضع احتمالات الحذف منه والإضافة إليه. المدرسة قد تمر بظروف معينة، ولنأخذ على سبيل المثال قد يكون مدير المدرسة أعد له خطة معينة، لكن لسوء الأحوال الجوية مثلا لم يتمكن الطلاب من الحضور ذلك اليوم إلى المدرسة، فهنا يجب أن تكون الخطة مرنة، يمكن أن يحذف ويمكن أن يضيف. كذلك مثلا نفترض أنه أعد خطة معينة ثم جاء وفد لم يرتب له كزيارة للمدرسة، فهنا يجب أن تكون الخطة مرنة، بإمكانه أن يؤجل يعني تنفيذ هذه الخطة. كذلك يعني لا يمكن أن يخطط إلا بعد معرفة إمكانيات المدرسة، عدد الفصول، عدد الغرف، الأثاث، الاحتياجات. أنا لا يمكن أبني خطتي إلا على واقع، ما هو واقع المدرسة، فأبني الخطة المدرسية على واقع المدرسة. كذلك تكوير اللجان المتعددة التي يناط بها الإشراف على الأنشطة، فهناك مثلا لجنة النشاط، هناك اللجنة الرياضية، هناك لجنة رعاية السلوك، اللجنة العامة المدرسة، فكل لجنة تعمل ويكون تنسيق فيما بين هذه اللجان. العنصر الثاني من عناصر الإدارة المدرسية التنظيم، ويقصد به هنا توزيع الأعمال المختلفة على العاملين كل في مجال اختصاصه. وإعطاء هؤلاء العاملين طبعا الصلاحيات لإنجاز ما أسند إليهم، لأني إذا أنا عندي يعني سأوزع عمل فلابد أن أعطي هؤلاء العاملين صلاحيات حتى يمارسوا العمل وفق هذه الصلاحيات وفقا للمسؤوليات، طبعا بهدف أن ينجز العمل في أقصر وقت وبأقل كلفة وبأعلى مستوى للأداء. وطبعا مقتضيات هذا التنظيم دراسة دقيقة لأوضاع المدرسة، أنا لابد أعرف يعني أشخص واقع المدرسة، ويمكن تشخيص واقع المدرسة من خلال مثلا معرفة واقع أعداد الطلاب، أعداد العاملين، عدد الغرف، عدد الأبنية، الإمكانات المتاحة، المعامل، الأجهزة المتوفرة. كذلك يجب أن يحيط مدير المدرسة بالأنظمة واللوائح، أنا لا يمكن أن أخطط لعمل ليس من صلاحياتي أو ليس من مسؤولياتي كمدير مدرسة، وإنما يجب أن أقف على الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بصلاحيات ومسؤوليات مدير المدرسة. كذلك من يعني مقتضيات التنظيم إعداد متطلبات العمل واتخاذ الترتيبات الضرورية لتنفيذه، طبعا سواء فيما يتعلق في القوى البشرية، وهنا يقصد بالقوى البشرية هم في المدرسة العاملين معلمين وإداريين وكتبة ومستخدمين إلى غير ذلك، أو بالاعتمادات المالية ما يخصص المدرسة، وفي بعض الأحيان قد يخصص المدرسة مثلا المقصف المدرسي، من ريع المقصف المدرسي خصص له مبلغ وقدره فيبدأ في الصرف وفقا لهذا المخصص. كذلك وضع دراسة الخطط المدرسية المختلفة لكل الصفوف، يجب أن أعرف مثلا كم عدد حصص الصف الأول، حصص الصف الأول في مواد اللغة العربية، في مواد اللغة، في مادة مثلا مواد التربية الإسلامية، في مواد مادة الرياضيات مثلا، أعرف كذلك احتياج الصفوف الأول، الصفوف الأولى من المعلمين، كذلك الصف الأول والثاني وهكذا. يجب أن يعني يدرك المخطط واقع الخطط الدراسية المختلفة لكل الصفوف. كذلك أضع الرجل المناسب في المكان المناسب، أنا عندي عدد من العاملين في المدرسة، عندي عدد من المعلمين، وبالأخص عندما نتحدث عن المرحلة الابتدائية هناك معلم متميز يبدع في تدريس الصفوف الأولية، بينما معلم آخر يبدع في تدريس الصفوف العليا، فأحاول أنا كإداري ومخطط أن أضع الرجل المناسب في المكان المناسب. كذلك تنظيم برامج خدمة البيئة، كذلك حسن توزيع المسؤوليات على القائمين بها مع حسن أداء العمل وممارسة الأنشطة بجدية وتحقيق الغايات المرجوة. فطبعا لا أكلف شخص بعمل لا يتقنه، فمثلا يكلف شخص بالحاسب وهو لا يتقن مهارة الحاسب، أو يكلف شخص بعمل المختبر وهو لا يتقن عمل أو ليس متخصص في عمل المختبر. كذلك من عناصر الإدارة المدرسية التنسيق، ويقصد به هنا تحقيق الانسجام بين مختلف أوجه النشاط في المدرسة، ولا يمكن تحقيق التنسيق ما لم تحدد أهداف النشاط وتوزع الأعمال بكل دقة، والتنسيق بهدف يعني عدم التضارب في الاختصاصات المحددة للعاملين في المدرسة. العنصر الرابع من عناصر الإدارة المدرسية التوجيه، ويقصد به هنا الاتصال بالمعلمين والإداريين العاملين في المدرسة. ما الهدف من ذلك الاتصال بالعاملين في المدرسة؟ طبعا الهدف هو من أجل المساعدة والارتقاء بأدائهم وتحقيق الهدف الذي أنشئت المدرسة من أجله. ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها التوجيه في الإدارة المدرسية وحدة الأمر، وحدة الأمر، فالتوجيه يكون فاعل إذا ما تلقى العامل في المدرسة الإرشادات والأوامر من مصدر واحد، فلا يمكن أن أعطي صلاحيات، المدير لديه صلاحيات والوكيل لديه صلاحيات والمرشد لديه صلاحيات والإداري في المدرسة كذلك لديه صلاحيات، لذلك ستكون هذه القرارات عشوائية وسيكون هناك الحقيقة تضارب وسيقلل من القرار الصادر أو التوجيه الصادر، لأن إذا كان صاحب القرار واحد سيكون أكثر فاعلية وله قوة وأهمية. كذلك الإشراف المباشر، أعتقد أن الإشراف أمر ضروري من المدير المباشر، وتكمن فاعلية الإشراف المباشر إذا كانت بين الرئيس والمرؤوس بشكل شخصي. كذلك اختيار الأسلوب، مدير المدرسة يجب أن يختار الأسلوب المناسب، وكل مدرسة وكل بيئة وكل وضع قد في بعض الأحيان قد تلجأ إلى الأسلوب الديمقراطي وهو الأصل وهو السائد وهو الذي يجب أن يكون، لكن في بعض الأحيان قد تلجأ إلى أسلوب يعني لا أقول التسلطي وإنما يكون في شيء من المركزية، لأن قد تحتاج بالأخص إذا كان مدير المدرسة عين حديثا ويحتاج إلى أن يقف على بعض أمور المدرسة فتكون القرارات وكل مركزية لدى مدير المدرسة. العنصر الخامس من عناصر الإدارة المدرسية المتابعة، ويقصد به هنا الإشراف على تنفيذ ما تم التخطيط له. لا شك أن مدير المدرسة خطط مع بداية العام ووزع الأعمال ووزع المسؤوليات ونسق بين العاملين، وهنا يأتي دوره في متابعة ما تم التخطيط له من خلال يعني سواء كانت أنشطة أو أعمال إدارية أو أعمال اختبارات أو كل ما تقدمه المدرسة للعاملين وللطلاب. ولكي يعني تتحقق يعني أهداف المتابعة يجب أن يكون هناك مراعاة، أولا اليقظة التامة من إدارة المدرسة ممثلة في مديرها ومعلميها وإداريها، كذلك مداومة الاتصال بمجالات العمل، ويقصد بذلك يعني مدير المدرسة يقوم بزيارات إشرافية للمرشد الطلابي والاطلاع على أعماله ومتابعة أعماله ومدى تواصله مع أولياء الأمور، اطلاع على وكيل المدرسة، التأكد من متابعته للطلاب، التأكد من متابعته للمخالفات السلوكية التي تقع بين الطلاب، كذلك زيارة المعلمين في صفوفهم، متابعة أدائهم وتقويمهم، كذلك تهيئة الجو المناسب للعمل المثمر. الجو يجب أن يكون مناخ مناسب للعمل المثمر، متى ما كان العمل فيه شد، فيه حساسية، فيه مشكلات، لا شك أنه سيؤثر على أداء العمل وعلى مخرجات المدرسة. كذلك يعني أن يجعل مدير المدرسة من الاجتماعات المدرسية التي يعقدها بشكل دوري أن تكون هذه الاجتماعات اجتماعات فيها مجال للشورى، فيها مجال لتبادل الرأي، فيها مجال لتقبل الرأي الآخر، أن يكون هناك شفافية ووضوح في اتخاذ القرارات. العنصر الأخير من عناصر الإدارة المدرسية التقويم، وهو عنصر من أهم عناصر الإدارة المدرسية، فبواسطته يمكن أن يقال أن الإدارة المدرسية نجحت في تحقيق أهدافها، ويمكن أن يقال عبر التقويم أن الإدارة المدرسية فشلت في تحقيق الأهداف. لذلك الإدارة المدرسية تقوم بإصدار أحكام، التقويم يقوم بإصدار أحكام، ويعني حتى تكون هذه الأحكام سليمة ودقيقة فهناك الحقيقة معايير وهناك عدد مجالات التقويم. من أبرز مجالات التقويم تقويم التنظيم المدرسي وأثره على تحقيق رسالة المدرسة، كذلك تحقيق تقويم العلاقة بين المجتمع والمدرسة لمعرفة ما تقدمه المدرسة للمجتمع من خدمات وما يقدم المجتمع من مساعدة لها في تحقيق أهدافه التربوية والتعليمية. مدرسة يجب أن تسهم مع المجتمع من خلال الحقيقة إقامة بعض الدورات التدريبية، من خلال الاجتماعات بأولياء الأمور إذا مثلا فيه مشكلات معينة أو ظواهر معينة فتحتاج إلى أن تجتمع بأولياء الأمور. التواصل مع يعني أولياء الأمور جزء مهم، وهنا نحتاج إلى قضية تقويم العلاقة بين المجتمع والمدرسة لمعرفة ما تقدمه المدرسة للمجتمع وما يقدمه المدرسة المجتمع للمدرسة. كذلك تقويم التنظيم المدرسي، تقويم التنظيم المدرسي وأثره على تحقيق رسالة المدرسة. كذلك من مجالات التقويم تقويم أداء خطة المباني المدرسية والتجهيزات والأدوات المدرسية التي تسير العملية التعليمية. المباني المدرسية هناك الحقيقة مباني مضى عليها مثلا 30 سنة، هناك مباني مدرسية مضى عليها يمكن 40 سنة، هناك مباني مدرسية مضى عليها 3 سنوات لكن فيها إشكالات معينة تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى يعني التواصل مع إدارة المشاريع والصيانة لتقييم هذه المباني وهنا يأتي دور الإدارة المدرسية، دورها يجب أن يكون فاعلا في هذا الجانب وأن تسهم في تقويم المباني أو خطة المباني المدرسية. هناك الحقيقة تجهيزات عفى عليها الزمن، هناك تجهيزات لا يمكن أن تستخدم في هذا الوقت، التقنية في تطور مستمر، يجب أن يعني نقوم الأدوات والتجهيزات المتوافرة لدى المدرسة، هل هي صالحة للاستعمال، هل هي مناسبة، هل يمكن أن يستفاد منها، أم نحتاج إلى تطوير وتقويم لها بشكل دائم. كذلك تقويم أداء المعلمين ومدى إقبالهم على مهنة التعليم وقدرتهم على تحقيق النمو المطلوب لطلابهم. أما فيما يتعلق بتقويم أداء المعلمين، طبعا من مهام مدير المدرسة زيارة المعلمين في صفوفهم ومتابعة أدائهم وكتابة التقارير عنهم في نهاية العام. لذا على مدير المدرسة أن يكون موضوعيا في ذلك وأن يكون حياديا في ذلك، وأن يهدف في زياراته وفي تقويمه إلى الارتقاء بالمعلمين وتلافي السلبيات ومحاولة الحد من الوقوع في المشكلات. وليس الهدف من هذه الزيارة تصحيح الأخطاء بقدر ما هو تطوير أداء المعلم، وذلك من خلال يعني أن نقف على احتياجات هذا المعلم. هل هذا المعلم يحتاج إلى تدريب؟ هل هذا المعلم يحتاج إلى تأهيل؟ هل هذا المعلم لا يؤمن بمهنة التعليم، لا يرغب بمهنة التعليم؟ هل يحتاج إذا كان مثلا مدرسا في المرحلة الثانوية، هل يحتاج إلى أن يدرس في المرحلة الابتدائية؟ هل قدراته لا تسعفه بأن يعمل في المدرسة الثانوية؟ قدراته لا تسعفه أن يعمل في هذه المرحلة ويتعامل مع طلابها، وإنما يحتاج إلى أن يعمل في مرحلة أقل؟ كذلك هناك معلم متميز مبدع في المرحلة الابتدائية، قدراته وإمكاناته ويعني ويستطيع أن يبدع ويستطيع أن يقدم، إذا ما نقل إلى مرحلة أعلى. لذا يجب على مدير المدرسة والإدارة المدرسية بشكل عام أن تراعي هذا الجانب. كذلك من مجالات التقويم تقويم المنهج الدراسي من حيث محتواه وتنظيمه وتنفيذه. طبعا وزارة التربية والتعليم كثيرا ما تسهم يعني في تطوير المقررات الدراسية، ونسمع بين الفينة والأخرى أن هناك مقرر جديد، أن هناك مناهج جديدة تحتاج إلى تطبيقها في الميدان. فمدير المدرسة يجب الحقيقة أن يكون له دور فاعل في تقويم المنهج الدراسي، وبإمكان مدير المدرسة أن يشكل لجنة داخل المدرسة اسمها لجنة المناهج الدراسية، ويعني يرشح لها خيرة العاملين في جميع التخصص في جميع التخصصات، ويكون دور هذه اللجنة رصد الملاحظات حول محتوى المناهج الجديدة، كذلك رصد ما يرد من أولياء الأمور، الكتابة إلى أولياء الأمور لاستفادة ما لديهم من خبرات وتجارب في هذا الجانب. كذلك يعني من مجالات التقويم مدى تقدم الطالب وما اكتسبه من مهارات وقيم واتجاهات. كذلك يعني نحن يعني لدينا في التربية والتعليم الجهود كلها، المعلمين وبين المدرسية والوسائل والتجهيزات تصب حول هذا الطالب، فهو محور العملية التعليمية. لذا يجب يعني أن نعمل على يعني تقويم أداء العاملين في المدرسة، ماذا قدموا لهذا الطالب، هل استفاد الطالب، هل اكتسب مهارات، هل اكتسب اتجاهات، هل اكتسب قيم، ويتم هذا من خلال الحقيقة رصد ما لدى الإرشاد الطلابي وما لدى وكيل المدرسة. طبعا يعني هذا ما تيسر في اللقاء الثاني من عناصر الإدارة المدرسية، وإلى اللقاء الثالث بإذن الله عز وجل، وسوف نتناول فيه سمات الإدارة المدرسية الناجحة، وأبرز هذه السمات أن تكون إدارة هادفة، أن تكون إدارة إيجابية، أن تكون إدارة اجتماعية، أن تكون إدارة إنسانية، أن تكون إدارة فاعلة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.